الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الجماع أو العكس حتى يتعرف على بعضهما جيدا، علما أن النظام عندهم نظام مدني في عقود النكاح، فهم في دولة أوروبية؟ شرط يخالف مقتضى عقد من العقود فهو شرط باطل، فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يعقد عقدا أن يشترط عليه الطرف الآخر شرطا يخالف مقتضى ذلك العقد. ومن المعلوم أن من مقتضيات عقد النكاح إمكانية جماع الرجل لزوجته، فهذا حق من حقوق هذا العقد ومقتضى من مقتضياته، وبناء عليه فلا يجوز له هو أن يشترط ألا تطالبه الزوجة بجماعها، ولا للزوجة أن تشترط عليه ألا يجامعها، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، وكل شرط خالف مقتضى العقد فإنه يعتبر باطلا. وإنما جعل الله عز وجل الشروط لإتمام العقود وتكميل النقص فيها لا لنقض مقتضياتها. القاعدة الثانية: أن المتقرر عند العلماء أن صاحب الحق يجوز له التنازل عن حقه كلا أو بعضا بلا اشتراط. ومن المعلوم أن جماع الرجل لزوجته بعد تمام عقد نكاحه عليها من جملة حقوقه، فإذا هو بنفسه من غير اشتراط ولا إلزام تنازل عن هذا الحق بتنازل مؤمد لا مؤبد، بمعنى أنه تنازل عن حق الجماع في بداية الزواج حتى يتم التعارف بينهما، وكان تنازله هذا عن طواعية واختيار لا عن قهر وقسر وإكراه، فإنه صاحب الحق، ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كلا أو بعضا. وبناء على ذلك فالخلاصة أنه لا يجوز هذا الشرط، وإنما يجوز للرجل بدون اشتراط أن يتنازل عن بعض حقه في الجماع، والله أعلم.